بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. شرحنا في الدرس الماضي بتوفيق الله سبحانه وتعالى المقدمة التي بدأ بها الإمام الدرديسي، وذكرنا شيئا عن عقيدة أهل السنة ومذهب أهل السنة والإمام الأشعري رحمه الله تعالى والإمام الماتريدي أبي منصور الماتريدي، وذكرنا شيئا عن طريقة أهل السنة، وأرجو أن يكون هذا القدر كافيا لمثل هذا الكتاب. فهذا الكتاب مقدمة وتمهيد لعلم التوحيد، وسيزداد مذهب أهل السنة لكم بإذنه تعالى وضوحا في أثناء شرح هذه المسائل. يعني كلما فهم الإنسان مسائل هذا الفن يزداد فهما لمذهب أهل السنة، ويعرف عند ذلك قطعا ما هو الفرق بين هذا المذهب مذهب أهل السنة وغيره من المذاهب الأخرى الإسلامية الأخرى، يعني كالمعتزلة والشيعة والزيدية والإباضية وغيرهم، أو من لقف له مذهبا جديدا كان أم قديما. فيعرف الإنسان في نباه حق المعرفة ما هو الفرق بين مذهب أهل السنة وبين غيره من المذاهب. طبعا لا يجوز للإنسان أن يبدأ حال بدئه بدراسة علم التوحيد بأن يقول أريد أن أرجح أو أريد أن أفاضل أو أريد أن أقارن. هذا غلط من ناحية تعليمية، ومن ناحية تعلم هذا خطأ في الحقيقة، لأن الذي يقارن عليه أولا أن يعرف المفاهيم الأساسية والتعريفات والمسائل الأصلية التي ينبني عليها هذا العلم أو أي علم كان. بعد أن يعرف هذه المسائل الأصلية، هناك في كل علم توجد مسائل هي مسائل أصول ثم فروع في الفقه، هناك مسائل هي أصول ثم مسائل فروع في أصول الفقه، مسائل أصول وفروع. وكذلك في علم التوحيد توجد مسائل هي أصول علم التوحيد، وأيضا توجد فيه مسائل هي فروع لعلم التوحيد. والمرجح والذي يريد أن يقارن ويفاضل بين مذهبين أو بين مذهب أهل السنة وغيره من المذاهب، لا بد أن يعرف، ينبغي عليه يعني أن يعرف القدر الضروري من هذا الفن. وكثيرا ما سوف ترون مدعين يتكلمون في هذا العلم يدعون الاجتهاد والترجيح، وهم بعد لم يتصوروا حقائق أصول المسائل. يعني إذا سئل ما معنى الكسب فإنه لا يستطيع أن يطور الكسب، وتراه يخالف مذهب أهل السنة ويقول الكسب باطل، ويستدل عليه بآيات لا علاقة لها أصلا بهذا الموضوع. وإذا سألته ما معنى الإدراك وما معنى قول السادة الحناف أو الماتريدية عندما قالوا إننا نثبت صفة الإدراك، فإنه لا يستطيع أن يفرق بين إثبات صفة وبين إطلاق وصف على الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا يدعي للترجيح، ولذلك يقع في خبط عظيم ويضل من بعده من الناس. فلذلك نحن نريد أن نتعظ بحال هؤلاء، نريد أن نتعظ بحال هؤلاء. كل إنسان أيها الإخوة يستطيع إذا كان جاهلا أو مقصرا في إدراك العلوم يستطيع أن يدعي الاجتهاد، وكم رأينا في هذا الزمان من مجتهدين كثير. أكثر زمان في من الأزمان التي مرت عليها مرت على الأمة الإسلامية وجد فيه مجتهدون هذا العصر في الحقيقة، لكن كلهم مجتهدون كاذبون، لأنهم بعد لم يصلوا إلى درجة طلاب علم في الحقيقة، لم يحققوا مبادئ هذا الفن. نحن نريد أن نرضى بأنفسنا عن مثل هذا الوصف، لأننا نريد في دراستنا وتدرجنا بدراسة هذه العلوم نريد رضا الله سبحانه وتعالى. وقد أمرنا الله جل شأنه باتباع كل الذكر أهل الذكر العلماء، وهي الطريقة التي سار عليها أهل السنة والأمة الإسلامية في كل العصور. نحن نريد أن نتمسك بهذا الطريق لأنه الطريق الأقوم والسبيل الأحسن وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا إلى المقصود ولا يقطعنا عن غايتنا. آمين. إذن على الإنسان أن يراعي في تعلمه هذه المبادئ. طبعا أنا إذا كررت هذا المعنى وإن كنت قد قلته سابقا بصورة أخرى فذلك لأن هذه المعاني وتركيز هذه المعاني في نفوس الطلاب أو المبتدئين في التعلم المبتدئين بالتعلم هذا أمر ضروري جدا، أمر ضروري جدا، لأن أكثر ما يصيب الإنسان من ما يسميه بعض العلماء بالأمراض، أمراض النفوس، يصيبهم في بداية الطلب. بداية الطلب ليس المقصود منها أول سنة ولا أول سنتين، لا، بداية الطلب هو وصول الإنسان إلى مرحلة أولى من الطلب، حتى وإن كان استمر في الطلب عشرات السنين فهذا لا يزال في بداية الطلب. في هناك مرحلة المبتدئين وفي المتوسطين وفي المنتهين. المبتدئين هم الذين لم يحصلوا إلا رؤوس المسائل أو عرفوا بعض فروعها ولا يستطيعون تقريرها، أو إذا سئلوا تشككوا أو إذا كتفوا ترددوا، وهكذا هؤلاء حتى وإن مر عليهم عشرات السنين فإنهم لم يزالوا متصفين بأنهم في بداية الطلب. أكثر الأمراض التي تصيب طلاب العلم، تلك الأمراض التي ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كثير من كتبه، كثيرا من هذه الأمراض وأهمها الغرور، تصيبهم في أثناء بداية الطلب. لأن العلم أيها الإخوة، العلم يعطي الإنسان قوة، العلم يعطي الإنسان قوة. إذا أخطأ الإنسان في الحكم على نفسه إذا عرف بعض المسائل التي هي مبادئ للعلوم فظن أن هذه المسائل هي منتهى الطلب أو غايته، فإنه يصيبه الغرور. الغرور متى يصيب الإنسان؟ إذا عرف أن ما عنده ليس عند الآخرين، فإنه يغتر بنفسه، فإنه يغتر بنفسه. لذلك العلماء قالوا إن الغرور يصيب الإنسان طالب العلم أكثر ما يصيبه، أكثر ما يصيبه في أول الطلب. فإذا ازداد علما ومعرفة همدت نفسه واستقرت روحه، فإذا تبحر في العلم رأيته من أكثر الناس تواضعا، لأنه حين ذا يعلم حقيقة علمه ويعلم أن علمه ليس إلا كنقطة في بحر علم الله جل شأنه. واضح أيها الإخوة؟ لذلك كثير من العلماء صاروا في تربية النفوس وترويضها وتربيتها طرقا شتى، ومن هنا تفرعت الطرق الصوفية. بعضهم اعتمد الذكرى النفسية، وبعضهم اعتمد كثرة الشهوات النفسية طريقا، وبعضهم اعتمد أمور أخرى، وبعض العلماء اعتمد في التربية طريقة التعلم. العلم هو أكبر معلم للإنسان إذا وفق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان وعرف حقائق هذا العلم. فلذلك أيها الإخوة يجب أن نحرص على هذه المعاني ونكررها على نفوسنا، لأنها تفيدنا في أول الطلب وفي توسطه وفي نهايته. إذا استحضر الإنسان مثل هذه المعاني فبإذن الله سوف يكون من الموفقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين إلى ما فيه خيرنا دنيا وأخرى. إذن بعد هذه المقدمة وبعد شرحنا لبعض المعاني المتعلقة بهذا العلم الجليل، نسرع بتوفيق الله سبحانه وتعالى في شرح القسم المتعلق ببيان أقسام القسم العقلي. طبعا كالعادة أولا نقرأ الأبيات ونشرحها شرحا موجزا، أو نصير إلى ربط الأبيات ببعضها على الأقل، ثم بعد ذلك نشرح حين قراءة التهذيب. قال الناظم رحمه الله تعالى: أقسام حكم العقل لا محالة. أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة، ثم الجواب ثالث الأقسام فتهم نحس لذة الأقسام. أقسام حكم العقل لا محالة، يعني لا يمكن أن يكون للعقل أن يكون لأقسام حكم العقل أحكام غير هذه الأحكام، فيجب أن تكون هذه الأحكام هي الأحكام العقلية، ويستحيل أن يوجد قسم آخر غيرها، ويستحيل أن ينعدم أحد أقسامها أو أحد هذه الأقسام. إذن أقسام حكم العقل لا محالة، يعني قطعا وعلى سبيل الجزم فرضا وعكسا، يعني في إثباتها وفي القطع بنفي بغلط من نفى واحدا منها. أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام. إذن أقسام حكم العقل ثلاثة، أولها الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز. الوجوب من وجب يجب وجوبا، الوجوب من وجب يجب وجوبا، فالوجوب هو مصدر، الوجوب هو مصدر في اللغة العربية، والمصدر يعبر عن النسبة، المصدر يعبر عن النسبة، فإذا اشتق منه على صيغة اسم الفاعل عرفنا أن المشتق يستلزم ثبوت أصل الاشتقاق للذات الذي يطلق عليها هذا الاسم المشتق، كما إذا قلنا مثلا هذا الإنسان كاتب، فالكاتب مشتق من كتب أو من الكتابة على اختلاف العلماء بين الكوفيين والبصريين في الاشتقاق من الفعل أو من المصدر. على كل الأحوال إذا اتفقنا اسم الفاعل من المصدر من كتابة أو كتبا، فاسم الفاعل صيغة اسم الفاعل تدل على أن الكتابة منسوبة لهذا الذي سميته بالكاتب، منسوبة إما على سبيل الاختصاص أو على سبيل القيام، يعني أنها قائمة به، أو على سبيل الإيجاب الفعل، يعني واضح إن شاء الله الكلام. فلذلك يقولون المشتق يستلزم ثبوت أصل ومنشأ الاشتقاق لصاحبه، المشتق يستلزم ثبوت أصل ومنشأ الاشتقاق. قال الوجوب، هناك وجوب وفيه هناك إيجاب، ويوجد أيضا واجب. الوجوب عرفنا هو المصدر، هي نسبة النسبة بين الموجب والموجب، الموجب هو الفعل والموجب هو الفاعل نفسه الذي يثبت هذه الأفعال، والنسبة بينهما هي الوجوب نفسه، الوجوب نفسه. فالموجب هو الفعل، فإذا ثبتت نسبة الوجوب للفعل سمي هذا الفعل إيه؟ واجبا، سمي هذا الفعل واجبا، يعني الواجب هو عبارة عن فعل أو أمر، أعم أن يكون فعلا، هو عبارة عن أمر ثبت له الوجوب. والاستحالة هو عبارة عن أمر ثبت له الاستحالة، المستحيل عفوا هو عبارة عن أمر ثبت له الاستحالة، والجائز هو عبارة عن أمر ثبت له الجواز. إذا تكلمنا على أسماء الفاعلين الواجب والمستحيل والجائز، فهي تكون عبارة عن أمور ثبت لها الوجوب والاستحالة والجواز، وقلنا إن الوجوب والاستحالة والجواز هي عبارة عن نسب، عبارة عن نسب. سنعرف الآن ما معاني هذه النسب إن شاء الله عند شرح التهذيب. قال ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم منحك لذة الأقسام. من هذا نعرف ونعلم أن للأقسام لذة، فافهم منحك لذة الأقسام، لذة الأقسام يعني الفهم، الأقسام جمع فهم، والفهم هو العلم في الحقيقة، هو علم، فللعلوم لذة. فافهم منحك يعني عندما يقول الشارح أو عندما يقول الناظم فافهم، إذا فهمت فإن ندعو الله سبحانه وتعالى لك أن تمنح لذة الأفهام، لذة الأفهام، لأن الفهم يستلزم لذة، وكما قال علماء أهل السنة وعلى رأسهم الإمام الرازي رحمه الله تعالى، لذة العلم هي أشرف اللذات، لذة العلم هي أعلى أنواع اللذات، أعلى أنواع اللذات. فالإنسان إذا علم شعر بلذة لهذا العلم، لذلك ترى العلماء المحققين يستنفذون قواهم في العلوم، ويفضلون استنفاذ قواهم في العلوم على استنفاذها في غيرها من اللذائذ، لأنهم يشعرون بحقيقة هذه اللذة. فالناظم رحمه الله عندما يقول فافهم منحت لذة الأفهام أي وأي لذة هذه، فإنها أعلى اللذات، أعلى أنواع اللذات. قال وواجب شرعا على المكلف، بعد أن عرف بعد أن أشار إلى أن أقسام الحكم العقلي هي الوجوب والاستحالة والزواج، وسنأتي إلى تفصيل معانيها إن شاء الله تعالى لاحقا. قال وواجب شرعا على المكلف، وواجب شرعا أي إن الوجوب مأخوذ من الشرع، الوجوب مأخوذ من الشرع ومتعلق بالمكلف، وواجب شرعا على المكلف. لاحظ بعد أن عرف معنى الوجوب أخبرك ما هو منشأ هذا الوجوب، قال شرعا منشأ الوجوب هو الشرع، لا وجوب إلا بالشريعة، إشارة إلى القاعدة المشهورة عند أهل السنة لأنه لا حكم إلا لله ولا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، والحكم المقصود هنا هو ترتب الثواب والعقاب على الفعل أو الترك. قال وواجب شرعا على المكلف، إذا يجب أن نعرف ما معنى الواجب كما سبق وقد عرفنا سابقا، وما معنى الشرع وما معنى المكلف. وواجب شرعا على المكلف، ما الذي يجب على المكلف؟ قال معرفة الله العلي تعريفه، معرفة الله وواجب شرعا على المكلف المعرفة. هذا قول الإمام الأشعري رحمه الله تعالى، أن أول واجب على الإنسان هو معرفة الله جل شأنه، معرفة الله العلي فاعرفي، فاعرفي أن هذا أول واجب، واعرف واعرف الله سبحانه وتعالى، فاعرفي أي إنك يجب عليك إذا عرفت أن أول واجب على المكلف هو معرفة الله فاعرف الله سبحانه وتعالى، فاعرفي أي فاعرف الله جل شأنه، إذا عرفت أن أول واجب على المكلف في الشريعة هو معرفة الله فاعرف، إذا ما قال ثم اعرفي، فاعرف لإثارة التعقيب والمبادرة أي الجدار إلى المعرفة. فإذا عرف الإنسان أول واجب فيجب عليه أن يسارع إيه؟ إلى المعرفة أي معرفة الله سبحانه وتعالى. قال أي يعرف الواجب والمحالة، عرف كلمة أي هنا عبارة عن أداة أو حرف، لماذا استعمل في اللغة العربية؟ للبيان، يعني حرف للبيان، حرف للبيان، مع حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يعني بمعنى بمعنى، يعني معناها بمعنى، أي يعني معناها بمعنى ذلك، أي يعرف أي يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى. فسر المعرفة السابقة أي يعرف الواجب والمحال، مفهوم المعرفة لما قال لك معرفة الله هي الواجبة، قد يقول قائل كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ هل نعرف، هل يجب علينا أن نعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى؟ أن نعرف كنه ذاته وحقيقة صفاته؟ طبعا لا، لأن هذا ليس بواجب على الإنسان، لعدم قدرة الإنسان أولا على إدراك ذلك، ولعدم تكليف الله سبحانه وتعالى لنا ثانيا بمعرفة ذلك. ففسر قال المعرفة الواجبة في حق الإنسان هي أن يعرف الله تعالى بمعرفة الأحكام، بمعرفة الأحكام الثالثة له، فيعرف ما يجب في حقه وما يستحيل في حقه وما يجوز له جل شأنه، ما يجب وما يستحيل وما يجوز. إذن المعرفة الواجبة، المعرفة الواجبة على الإنسان هي معرفة أحكام وليست معرفة حقائق وماهيات، وليست معرفة كنه الله سبحانه وتعالى ولا حقيقة الله ولا حقيقة ولا حقيقة صفاته. نعم، هي المعبر عنها بالمعرفة المنزلة، المعرفة الواجبة هي المعرفة بالمنزلة. هنا مفهوم المعرفة الله بالمنزلة هو أن يعرف الأحكام الثابتة لله سبحانه وتعالى من واجبة وينزهه عن المستحيلة، ويعرف ما هو ثابت في حقه من الجائزات. إذا هذا هو المقصود بالمعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى هذا هو المقصود بها. إذا عرفنا أن معرفة حقيقة الله جل شأنه ليس الإنسان مأمورا بها، إذ إنها ليست في ضمن في نطاق قدرة الإنسان. فمن العبث فجان العبث طلبها، واضح؟ لأن طلب معرفة حقيقة الله سبحانه وتعالى هو طلب المحال، والعاقل لا يطلب المحال. إذن طريقة أهل السنة في معرفة الله هي أن يعرف الإنسان الأحكام الثابتة لله، أي أن يعرف منزلة الله سبحانه وتعالى بمعرفة صفاته. وكذلك نفس الشيء عندما نقول معرفة صفاته، أي لا يجب علينا أن نعرف حقائق صفات الله، لا، بل يجب علينا معرفة أحكام صفات الله، ومعرفة أحكام ذات الله، ومعرفة ما معنى أن الله سبحانه وتعالى يجوز في حقه بعض الأشياء وهي الأفعال فقط. ما معنى فعل الله سبحانه وتعالى؟ هذه الأمور إذا عرفها الإنسان فقد عرف ربه. فهذا القدر من المعرفة يكفي الإنسان لكي يكون عابدا متعبدا لله سبحانه وتعالى. نعم، الأمور الثلاثة هي التي ذكرناها هنا. أنا فقط أكتفي بذكر عناوين هذه الأمور، أما تفاصيلها هو موضوع هذا الكتاب، هو معرفة تفاصيل هذه الأمور الثلاثة: الواجبات والمستحيلات والفاعلات. يعني من أمثلة الواجب كون الله سبحانه وتعالى عالما، كونه خبيرا، هذا واجب لله. من أمثلة المستحيل كونه ليس في جهة وليس له حد وليس ظاهرا وهكذا، هذه أمور مستحيلة على الله جل شأنه. ومن أمثلة الجائزات هي أفعال الله، أن الله سبحانه وتعالى يجوز له، يجوز أن يفعل أي ممكن، أو أن يترك، ويجوز عليه أن يترك فعل، أن يترك فعل أي ممكن من الممكنات، فلا يوجد واجب من واجب على الله سبحانه وتعالى، فيستحيل إثبات واجب على الله جل شأنه. فإذا الواجبات هي صفات، والمستحيلات هي تنزيهات وليس صفات، أو ما يتوهمه الإنسان ثابتا في حق الله فإن نحكم عليه بالاستحالة. بعض هذه الأمور نحكم عليها بالاستحالة. ثم الجائزات هي الأفعال، لا يمكن أن يثبت لله سبحانه وتعالى صفة هي ثابتة، فكل صفات الله، كل صفات الله واجبة، ولا شيء من الجائز على الله بصفة لله، لا شيء من الجائز هو صفة لله، وكل أفعال الله جائزة، ولا شيء من أفعال الله بواجب على الله. واضح الكلام فيه؟ لا يوجد صفة من صفات الله إلا وهي واجبة، واجبة يعني يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يوجد صفة من صفات الله زائدة، يعني يجوز إثباتها ويجوز نفيها، أو أنها تثبت بعد أن لم تكن. هذا معنى الجائز كما سنوضح إن شاء الله تعالى. وفي المقابل أيضا لا يمكن أن يثبت هناك فعل لله وهو واجب عليه جل شأنه، فكل أفعال الله زائدة، لا فعل لله واجب عليه. نتكلم نحن هنا بمعنى الواجب العقلي، الواجب العقل، لا يمكن أن يوجب العقل فعلا من الأفعال على الله جل شأنه، وسنعرف ما معنى الواجب العقل ونعرف ما يستلزم ذلك. نعم، هو في هذا مبني على المجاز عند الإمام الأشعري، ومبني على الحقيقة عند الإمام الماتريدي. نعم، لأنه هناك في صفة يسميها صفة فعل الإمام الماتريدي، وأما الإمام الأشعري فهذا فيه تزود. نعم، لا، لو انتبهت لما قلته سابقا، الاشتقاق لا يستلزم أن يكون أصل الاشتقاق ومنفأه عبارة عن أمر قائم بنفس الذات، يمكن أن يكون قائما بها أو منسوبا لها، إما على سبيل الإحداث أو الفعل، يعني تعمم أن يكون قائما، وهذا أمر مهم جدا. قال: وواجب فرعا على المكلف معرفة الله العلي تعرفي، أي يعرف الواجب، أو أن يعرف الواجب والمحال مع زائد في حقه تعالى. إذا قرأناها يعرف يكون على تقدير أو على حد أن، وأن إذا حدثت هي من الأحرف القليلة التي تعمل حال حدها، لأنها قوية جدا في اللغة العربية، تعمل وهي غائبة، تعمل وهي غائبة. أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى. قال ومثل ذا في حق رسل الله، طبعا سكن السين في الرسل للوزن فقط، يعني ومثل ذا يعني يجب عليه أن يعرف مثل ذا في حق رسل الله، يعني يجب أن يعرف ما هو واجب في حق الرسل وما هو مستحيل وما هو جائز عليهم صلوات الله تعالى عليهم. قال عليهم تحية الإله فالواجب العقلي ما لم يقبل. إذن هنا فرع في تعريف مفهوم الواجب ذكر تعريف الواجب، مع أنه في الأول ذكر معنى الوجوب ثم الآن يتكلم على الواجب. لاحظوا في أول الأبيات قال الوجوب وهنا قال الواجب. نحن إذا عرفنا العلاقة بين الوجوب والواجب سهل علينا الأمر، فإذا عرفنا واحدا منهما فنعرف منه الآخر فلا إشكال. قال فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فالسهل. الواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فالسهل. كل أمر لا يقبل الانتفاء في ذاته بالنظر لذاته فيسمى واجبا عقليا. يعني إيه واجبا عقليا؟ واجبا في ذاته، بمعنى إن العقل إذا نظر فيه في نفسه دون أن يلاحظ أي أمر آخر متصل فيه أو منسوبا إليه فإنه يحكم أن هذا الأمر لذاته فهو واجب. فابتهل على أن عرفت معنى الواجب. قال والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول. هنا كما قلنا في خطأ مطبعي في البيت عندكم أخذنا إليه أعتقد في الدرس السابق. والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول. وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خطأ. فكلمة قابلا بتكون إعرابها إيه؟ وكل أمر قابلا إيش إعرابها؟ صفة، صفة لأمر. يعني كل أمر موصوف بأنه قابل للانتفاء وللثبوت فهو إيش؟ جائز. ما إعراب جائز؟ خبر. يعني كل أمر متصف بقبوله للثبوت والانتفاء فهذا الأمر يسمى جائزا، فهو جائز بلا خفاء، بلا خفاء يعني لا في الموضوع ولا تردد ولا خفاء. فإذا قيل لكم ما أقسام الحكم العقلي فالجواب على سبيل القطع والجزم هي ثلاثة أقسام: الوجوب والاستحالة والجواز، ويشتق منها الواجب والمستحيل والجائز. ولا إشكال إذا عرفنا أي واحد من هذين الأمرين. هل يوجد قسم ثالث من الأقسام العقلية حسب ما نفهمه من هذا المثل وهو الصحيح؟ طبعا يعني لا يوجد أي قسم ثالث من الأقسام العقلية من أقسام الأحكام العقلية. فهذه قسمة الأحكام العقلية إلى هذه الأقسام الثلاثة هي قسمة حاضرة. وسترون إذا قرأ بعضكم شرح الإمام الدردير لنظمه هذا سيرى في شرحه مسألة خاصة حول ما هي حقيقة القسمة، حقيقة قسمة الأحكام، قسمة الحكم العقلي إلى هذه الثلاثة. هل هي من باب قسمة الكل إلى أجزائه، أم هو من باب قسمة الكلي إلى جزئياته، أم هو قسمة أخرى مخلوطة بينهم؟ وهذه عبارة السطر هذا اللي بتكلم عليه الإمام الدردير في هذا المحل مبحث دقيق جدا، إن شاء الله يعني نثير لكم يعني إليه في حين. إذن هذا هو خلاصة ما ذكره الإمام الدردير في هذا النظم في الأبيات. طبعا كما ترون أنا قصدت أن نمشي في الدرس بهذا الأسلوب، يعني نشرح الأبيات بشكل مجمل على النسق الذي ذكرناه ثم نعيد شرحها بشيء من التفصيل عند ذكر أو عند قراءة التهذيب. فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون أدعى لفهم ورسوخ هذه المعاني في النظم. دائما أيها الإخوة، يعني عادة الإنسان يتعلم، عادة أول شيء يعني يحاول أو يحرص الإنسان على تعلمه هو معرفة المفاهيم، معرفة المفاهيم والمعاني الكلية. ولا يصح لطالب العلم خاصة في هذا الفن، خاصة في هذا الفن، أن يحاول معرفة المفاهيم من خلال كثرة الأمثلة. واضح كيف؟ يعني عادة العلماء يذكرون مثالا واحدا فقط للتنبيه على معنى التعريف أو المفهوم، ولا يجوز لطالب العلم أن يستفرغ جهده في محاولة التكثير من الأمثلة، لأن هذا أصلا المقصود من المثال هو التوضيح. فإذا كان التوضيح قد حصل، حصل المقصود، حصل المقصود، خاصة في علم أصول الدين، وخاصة في هذه المرحلة، لأن المرحلة هذه ليس المقصود منها الاستقصاء، المقصود منها هي الفهم، وفهم بعض الأمثلة أو أهم من المسائل الأصول. ليس المقصود الاستقصاء، يعني لا يجوز أن يقول الإنسان إذا عرفنا ما هو الواجب فما هي الواجبات، لا، نكتفي بذكر مثال أو مثالين على الواجبات، وكذلك في الأمور الأخرى. لا، يعني لا يبعد الإنسان نفسه في محاولة حصر ما هي الواجبات أو محاولة حصر ما هي الجائزات وغير ذلك، لا، يكتفي بمحاولة يعني التركيز لفهم المفاهيم الكلية فقط. الآن نشرع إن شاء الله في قراءة التهذيب. قال: أقسام حكم العقل ثلاثة، أقسام حكم العقل ثلاثة هي الوجوب والاستحالة والجواز، هي الوجوب والاستحالة والجواز. طبعا منشأ الاشتقاق هنا في اللغة العربية، يعني الوجوب من وجب، ووجب من ثبت، وجب بمعنى ثبت. أصل الكلمة هذه إذا استقرأتم استعمالات وموارد اللغة العربية، إذا استقرأتم هذه الموارد فستعلمون، فسترون أن كلمة وجب بمعنى سبق. وأنا ذكرت يعني هيك نوع من الاستقراء الموجز في الحاشية على الورقات، ذكرت يعني بعض موارد استعمال كلمة وجب. بعض العلماء يقولون إن وجب بمعنى سقط، مستدلين على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا وجبت ذنوبها، حتى إذا وجبت ذنوبها، الأضاحي، عند ذبح الأضاحي، يعني بعد ذلك يصح الأكل منها، أما قبل ذلك لا يصح. فقالوا وجبت هنا بمعنى فقط، لأن الحيوان إذا ذبح فقط على الأرض، فيقولون وجبت بمعنى فقط، والتحقيق غير ذلك في الحقيقة. فوجبت هنا بمعنى ثبتت، يعني ثبتت أركانها، بمعنى أن الإنسان إذا ذبح الذبيحة فلا يحل له الأكل منها حتى تسكن أطرافها، حتى تسكن، لأن الذبيحة عند الذبح وحال القطع تتحرك، صح ولا لا؟ هذا النزاع اللي نسميه نزاع إحنا، فلا يصح للإنسان أن يشبع بالتهامه في هذه الحال، لا، ينتظر قليلا حتى تذب أطرافها، يعني حتى تثبت أطرافها، عند ذلك يصح الأكل منها. فوجب حتى في هذا المورد أيضا بمعنى ثبت. والورد في الحديث أيضا إن الكبائر تسمى، إن الكبائر تسمى موجبات، إن الكبائر تسمى موجبات، موجبات جمع موجبة، وذلك لأنها تثبت الإنسان في النار، يعني تثبت له الثواب في النار، لا تثبته على سبيل الدوام، على سبيل المبالغة في الذم والتنفير من الكبائر، سميت الكبائر موجبة من هذا الباب أيضا. وفي اللغة العربية طبعا وجب يجب جبة ووجوبا، صح؟ وجب يجب جبة ووجوبا. أما إيجاب فهو مشتق، فهو مصدر من إيه؟ من أوجب، أوجب إيجابا، ووجب وجوبا، أوجب إيجابا. فالإيجاب من أوجب، وأوجب فعل متعد، ووجب فعل لازم، مصدره وجوب، مصدر هذا الفعل وجوب. فإذا هذا الاسم مشتق من وجب بمعنى ثبت، وهو فعل لازم، فالوجوب هو نسبة تدل على الثبوت، لاحظ كيف ننشأ الاستفاق اللغوي يساعدنا في فهم المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة. فالوجوب بما معناها هي كلمة دلتنا على نسبة. كيف عرفنا أن هذه الكلمة دلتنا على نسبة؟ من أصل الاصطلاح، لأن هذه الكلمة مصدر، والمصدر قلنا إنه دال على نسبة، وقلنا إن هذا المصدر أو هذه الكلمة معناها ثبوت من إيه؟ من أصل معنى المادة. فإذا كلمة الوجوب تدل على معنى من حيث الوزن، من حيث الوزن اللي هو المصدر بمعنى الوجوب، يعني من حيث وزنها، من حيث كونها مصدرا، وتدل على معنى آخر وهو الثبوت من حيث مادتها، من حيث مادتها. يعني نفهم من ذلك ونعلم من ذلك أن الوجوب هو عبارة عن نسبة ثابتة، وهو عين المعنى الاصطلاحي، عين المعنى الاصطلاحي نسبة ثابتة. لكن المعنى الاصطلاحي زاد أيضا آخر، الوجوب العقلي. لما قال الوجوب العقلي زاد أيضا على النسبة الثابتة في العقل. الوجوب مطلقا هو الثبوت، الوجوب العقلي هو الثبوت في نظر العقل فقط. هذا هو المعنى اللغوي، وهو تقريبا مساوي للمعنى الاصطلاحي، للمعنى الاصطلاحي. الاستحالة من أحالة، أو حالة، أصل الكلمة من حالة، ثم إذا أضفت عليها الألف والسين والتاء استحالة، ومن حالة أخذ معنى الحائل. الحائل هو المانع، صح؟ الحائل هو الذي يمنع بين الأمرين، بين أمرين. فالاستحالة هي المنع، الاستحالة هي المنع، وهي مقابل الثبوت. هناك ثبوت بمعنى الوجوب يعني، وهناك منع لهذا الثبوت، منع لهذا الثبوت، وهي الاستحالة. يقابل الاستحالة تقابل الوجوب. ثم الزواج من زاد يجوز بمعنى انتقل من محل إلى محل. زاد جزء هذا الثالث، بمعنى انتقلت من أحد جانبيه إلى الجانب الآخر، وجاز الشيء بمعنى ثبت الانتقال عنه وإليه، وهكذا. فالزواج ومنه أخذ معنى المجاز أيضا، لأن المجاز فيه معنى النقل، نقل كلمة أو لفظ من معنى إلى معنى آخر لقرينة، هي أيضا فيها معنى العبور والمرور والانتقال. ومنه معنى التجاوز، تجاوزت لك عن هذا الشيء، بمعنى يعني مررت عنه، عبرت عنه، غضبت الطرف عنه، وفيه معنى العبور والانتقال عنه، لا الثبوت عنده، تجاوزت لك عنه مثلا، وهكذا. فإذا أصل الموارد اللغوية فيها معنى إيه؟ الانتقال وعدم الثبات، بخلاف عدم الثبوت، بخلاف الوجوب الذي فيه أصل الثبوت. إذا يفهم من الموارد اللغوية التي تستعمل فيها كلمة الزواج معنى الحركة والانتقال. وزواج إيه يعني زواج؟ إمكان الأمرين، إمكان الأمرين. لكن يفهم من معنى الوجوب عدم إمكان إلا أمر واحد. واضح كيف المسألة؟ يعني ثبوت أمر واحد، والاستحالة عدم ثبوت، عدم ثبوت، فهي نقيض الوجوب. وأما الزواج ففيها الجهتين، ففيها الجهتان. أقسام حكم العقل لام ثلاثة، قال هي الوجوب والاستحالة والزواج. هنا فقط أنا أحببت أن أوضح لكم أن الاصطلاحات التي يستعملها العلماء لا بد أن يكون لها غالبا ربط واعتماد على أصل الاستعمال في الموارد اللغوية. العلماء عادة لا يعني ينشئون للفظ معنى مخترعا من عندهم، لا بد أن يكون بين هذا اللفظ وبين ما يستعملونه فيه من علاقة في أصل اللغة. إذا اصطلحوا على لفظ للفظ معين على معنى معين، فلا بد أن يكون لهذا الاصطلاح للمعنى المصطلح عليه أصل وربط بينه وبين هذا اللفظ في أصل اللغة، لا بد. وهذا طبعا هذا عبارة عن مسألة من مسائل علم الأصول أيضا. قال فالوجوب عدم قبول الانتساب، عدم قبولي للانتفاء. ايش يعني عدم قبولي للانتفاء؟ يعني لاحظ كيف جعل الوجوب عبارة عن وصف نفسي، عبارة عن وصف أو صفة نفسية لأمر، عبر عن هذه الصفة عدم قبول الانتفاء، عدم قبول الانتفاء، وعرف الاستحالة بأنها عدم قبول الثبوت. هذا الذي أثرنا به أو إليه، إلى أن هذين المعنيين هما تقريبا نقيضان، فما كان واجب نقيضه المستحيل، لأنه سلب، سلب للوجوب. فأي أمر لا يقبل إلا الثبوت فهو واجب في نفسه، لا يقبل إلا الثبوت في نفسه، يعني بالنظر لنفسه. وأي أمر إذا نظرت إليه في نفسه فلم يقبل الثبوت، بل لم يقبل إلا الانتفاء، فهو مستحيل، مستحيل. وأي أمر قبل الأمرين الثبوت والانتفاء فهو الجائز، فهو الجائز. الآن ممكن يقول واحد، طيب كيف جاز لنا أن نعرف الثبوت بالانتفاء، أنه عدم قبول الانتفاء، وعرفنا الاستحالة بعدم قبول إيش؟ الثبوت. يعني استعنا في توضيح معنى الوجوب والاستحالة بمعنى الثبوت والانتفاء، اللي هي الإيجاب والسلب، اللي هو راجع بشكل أو آخر إلى الوجود والعدم بشكل أو آخر، ليس مطابقا له لكن قريب منه. كيف جاز لنا ذلك؟ ألا نحتاج عند ذلك إلى تعريف الثبوت نفسه والانتفاء نفسه؟ نعم في الحقيقة نحتاج، لكن إذا عرض الإنسان معنى الثبوت على نفسه فإنه يفهم هذا المعنى بشكل قريب جدا وبطريق سهلة. الثبوت يعني أي إنسان يعرف نفسه ما معنى الثبوت، وأي إنسان يعرف نفسه ما معنى إيه؟ الانتفاء أو السلب. إذا فهمت معنى الثبوت فهمت معنى السلب، لأن السلب أو النفي، النفي هو نقيض الثبوت، والثبوت مأخوذ من الوجوب حالة معينة، الثبوت على وضع معين، حالة معينة. وإذا فهمت هذين الأمرين أمكنك أن تفهم معنى الجواب. إذن في الحقيقة بقليل من الجهد يتمكن الإنسان من معرفة هذه المصطلحات، الوجوب والاستحالة والجواب. بعض الأمثلة نذكر مثالا على ذلك. مثلا إذا قلنا مثلا 1+1=2، 1+1=2، كون 1+1=2 هل هو جائز أم مستحيل أم واجب بحسب التعريفات التي سبق ذكرها؟ هو قطعا واجب. كيف عرفت أنه واجب؟ قسته على مفهوم الواجب، أنه هل يقبل الانتفاء في نفسه؟ لا، لم يقبل الانتفاء في نفسه، لأن 1+1 قطعا يساوي 2. وهل يقبل الأمرين، يعني هل يقبل أحيانا أن يساوي 2 وأحيانا لا يساوي 2؟ لا، لا يقبل ذلك. إذن هو لا يقبل إلا حالة واحدة، فهو إذن واجب، لا يقبل في ذاته إلا حالة واحدة. الآن لو قلنا إنه 1+1=3 مثلا أو 4، هل هو جائز أم واجب أم مستحيل؟ مستحيل. كيف عرفنا استحالته؟ عرضنا نفس الأمر اللي هو 1+1=3، عرضنا نفس الأمر في نفسه على العقل وفكرنا فيه بالعقل، واضح كيف المسألة؟ فعرفنا من تأليفه، من حقيقته، من وصفه الذاتي أنه مستحيل، أنه لا يقبل الثبوت. فلما عرفنا أنه لا يقبل الثبوت حكمنا عليه بالاستحالة، ولما عرفنا من الأول أنه لا يقبل الانتفاء عرفنا حكمنا عليه بالوجوب. فإذا عرفنا مثلا بعض الأمور التي تقبل الثبوت والانتفاء، مثل هذا القلم يتحرك الآن، هو ثابت وتحرك، إذن القلم قبل الحركة وقبل السكون، فهو في ذاته قابل للأمرين. فنقول الحركة على القلم إيش؟ جائزة، والسكون أيضا جائز على القلم. فإذا هذا حكم الحركة بالنسبة للقلم هي حكم الجواز، فالحركة إذا نظر إليها لنفسها حركة القلم إذا نظر فيها في نفسها وعرضت على العقل حكم العقل عليها بالجواز، حركة القلم جائزة وسكون القلم جائز. هذه تقريبا هي الطريقة السهلة وهي الطريقة الصحيحة، مش تقريبا قطعا يعني، لمعرفة أو الفرق بين الوجوب والاستحالة والجواز، هي عرض حقيقة الشيء على العقل والنظر في نفس هذه الحقيقة ثم الحكم عليها بالعقل، بنفس العقل. واضح أيها الإخوة؟ فقط هذا هو الطريقة الوحيدة للحكم على الأشياء بأنها واجبة أو مستحيلة أو جائزة. ترون أن هذه الخطوات الثلاثة اللي هي تمييز الحقيقة ثم عرضها على العقل ثم الحكم عليها، أول خطوة فيها وأول مرحلة فيها هي مرحلة التصور، معرفة الحقيقة، حقيقة الشيء اللي نتكلم عليه. والمقصود هنا بالحقيقة ليس الحقيقة بمعنى الكون، هو الحقيقة نفسها بمعنى حقيقة المفهوم نفسه، حقيقة المفهوم. والمفهوم قد يكون طالقا على نفس الذات أو على حكم من أحكام الذات، كلاهما يسمى مفهوما لا إشكال، لكن يجب علينا أن نعرف المفهوم، هذا معنى تصور الحقيقة. أول خطوة من هذه الخطوات إذن هي تصور ما نتكلم عليه. فلذلك نحن نحرص كثيرا على إتقان التصور، ولذلك في المنطق أول شيء يبحث فيه مبحث التصورات. إذا أتقنت مبحث التصورات وعرفت كيفية درس التطورات والوصول إليها، أمكنك بعد ذلك أن تعرف التطبيقات، يعني كيف تحكم على هذه التطورات. فإذا نحن لكي نحكم يجب أن نتطور، يجب أن نتطور. واضح الكلام إن شاء الله؟ إذا قال فالوجوب عدم قبول الانتفاء، الانتفاء في نفس الأمر، الانتفاء في نفس الأمر، والاستحالة عدم قبول الثبوت، أي عدم قبول الثبوت في نفس الأمر. الآن فنزيد من توضيح عبارة في نفس الأمر، يعني في نفسه، في نفسه. والجواز هو قبول الثبوت والانتفاء. الآن لو نظرنا مثلا إلى هذا القلم، لو نظرنا إلى هذا القلم، أو أخذنا مثلا الأخ سامح مثالا، وهو حال جلوسه على الكرسي، حال جلوسه واستقراره مستويا مماسا مما يستلزم الحدود، صح؟ إنك محدود، لا يمكن أن تكون مستويا مماسا مستقرا إلا إذا كنت محدودا، صح؟ جيد. على الكرسي حال ملاحظته على هذه الحال، لاحظوا المسألة كيف، هل يمكن أن يحل على الكرسي مثلا محمد أو محمود؟ مستحيل. إذا حكمت على حلول محمد أو محمود على الكرسي الذي عليه سامح بالاستحالة، لماذا؟ إذا هل حكمك بالاستحالة راجع إلى نفس محمود، إنه هو نفسه لذاته يستحيل أن يحل على الكرسي؟ أيوة. إذن هذه ليست استحالة العقلية المقصورة هنا، لأن الاستحالة العقلية هنا المقصورة هنا الراجعة إلى نفس الأمر يجب أن يلاحظ فيها نفس المفهوم، لأن زيدا يمكن أن يحل على الكرسي بشرط أن يكون عنه إيش؟ سامح. إذن عدم حلول زيد على الكرسي حال وجود سامح على الكرسي هي استحالة مؤقتة بوجود إيش؟ هذه التي نعبر عنها بخوفا من اجتماع الضبين في المحل، هذول الضبين بيكونوا ضبين أو مثلين، ما في إشكال، لأنه يستحيل أيضا اجتماع المثلين، هم مش ضبين يعني، إنسان هو إنسان شيء. وهو المعبر عنه في كلام العلماء بعدم إمكان أو استحالة اجتماع جسمين في محل واحد، جسمين في محل واحد، والجسمان هما متماثلان، يعني يستحيل حلول مثلين في محل واحد. إذا استحالة حلول المحل الجسم الثاني في نفس المحل راجعة لوجود الجسم الأول في المحل، واضح الكلام فيه ان شاء الله. فنحن نحكم بالاستحالة لا لذات الامر لكن بملاحظة الامرين، لكن بملاحظة ايش الامرين، وهو حلول الجسم الاول في محل ثم حلول نفس الجسم الثاني في نفس المحل. هذين الامرين يستحيل اجتماعهما، لكن كل واحد منهما على حدة يجوز ان يحل على هذا المحل. واضح الكلام ان شاء الله كيف؟ يعني اذا قلنا يستحيل على زيد ان يحل على الكرسي لذاته فهذا لابد ان يكون لسبب راجع الى نفس زيد. لكن لو قلنا يستحيل ان يكون ان يحل زيد على الكرسي لماذا؟ لان هناك جسما اخر يشغل هذا الكرسي وهو ثاني. اذا هذه الاستحاله ليست راجعه الى نفس ذات زيد، بل هي راجعه الى معنى ثالث هو المسمى باجتماع المثلين او الجسمين او النقيضين او غير ذلك من المسائل. واضح ان شاء الله كيف؟ وهي استحاله عقليه لكنها ليست راجعه الى واحد من الامرين، بل راجعه الى ملاحظه الامرين معا في نفس المحل. واضح الكلام ان شاء الله؟ الان اذا قلنا ان الانسان مثلا اكل فشبع، ما معنى الشبع؟ انه شبع يعني معناه انه اخذ كفايته من الطعام، فهل يمكن ان ياكل مره اخرى وهو شبع؟ ممكن لحد معين حتى تغلق معدته. فاذا فرضنا هذا الحال هل يمكن ان يحل في نفس المعده طعام زائد على ذلك؟ قطعا لا. لماذا؟ ليس لان المعده لا تقبل اصل الطعام، بل لان المعده قد امتلأت بطعام ولا يمكن ان تقبل غيره الا مع زوال هذا الطعام الذي حل فيها. فهذا الامتناع راجع ليس الى نفس الطعام، بل راجع الى امر اخر. فهذا يسمى استحاله للغير. هذا يسمى ايه؟ منع او استحاله للغير، لا استحاله لنفس الذات. محال لغيره. واضح كيف الكلام؟ محال لغيره، لا لذاته. محال لغيره، لا محال لذاته. اما المحال لذاته فناخذ نفس المثال. لكن لا بملاحظه اطرافه، وهو زيد على حدة وسامح على حدة. احنا كنا في النحو نمثل لزيد وعمر، الان كنا نحكي سامح وسعيد وسامح. لا، بل ناخذ هذين الامرين معا ونفرض اجتماعهما في نفس المحل. ففرض اجتماعهما في نفس المحل هو المحال لذاته. اجتماعهما، اجتماع كليهما كل واحد منهما في نفس المحل، هذا امر محال لذاته ام محال لغيره؟ محال لذاته، مع ان هذا الامر المحال لذاته مؤلف من ايه؟ من امرين اثنين، كل واحد منهما له قيام لذاته، لكن ما نفرضهما قائمين في محل واحد. فصارت الاستحاله من فرضنا لهما، من فرضنا اياهما يعني، قائمين في محل واحد، من هنا جاءت الاستحاله. اما لو اخذنا كل واحد منهما على حده وفرضناه حالا في هذا المحل فلا استحاله، بل هي الجواز. واضح الكلام ان شاء الله؟ فاذا يوجد هناك جواب، وفي هناك استحاله، وفي وجوب بالغير، وفي استحاله بالغير، وهكذا. لكن بالنسبه للاستحاله والجواز والوجوب، يجب اذا حكمنا على الشيء بانه واجب لذاته، في اصل طريقه حكمنا، انا هذا الامثله ضربتها فقط لاوضح لكم كيفيه ما هي الطريقة التي يجب أن تتبع للحكم على الشيء بأنه واجب لذاته أو مستحيل لذاته أو جائز لذاته. فقط يجب علينا في هذه الحالة أن نفهم، أن نستحضر، أن ندرك مفهوم هذا الشيء وحده دون ملاحظة أي مفهوم آخر، ثم نعرضه على العقل. فإذا حكم العقل عليه لذاته بأنه محال فهو محال لذاته دون ملاحظة أي معنى آخر، وإذا حكم عليه لذاته بأنه واجب فهو إيه؟ واجب لذاته دون ملاحظة أي أمر آخر، وهكذا بالنسبة للزواج. هذا معنى الوجوب لذاته والاستحالة لذاته والزواج لذاته. أما إذا حكم العقل على الأمر بأنه واجب لا لذاته بل لغيره، فهذا له حكم آخر غير الواجب لذاته. يعني إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق هذا العالم، فهذا العالم عند فرض إرادة الله سبحانه وتعالى لخلقه، هل هو جائز بتصور بملاحظة هذه الإرادة بالنظر لتعلقه بهذه الإرادة؟ لا، بل هو واجب، لكنه لذاته بالنظر لذاته مع قطع النظر عن الإرادة، هل هو واجب أم جائز؟ جائز، لكن بالنظر لتعلق الإرادة به أصبح واجبا، لكن لا لذاته بل لتعلق الإرادة به، بل لتعلق الإرادة به. الآن حال إرادة الله سبحانه وتعالى إيجاد هذا العالم وإبقاء هذا العالم، هل يمكن أن ينعدم هذا العالم؟ مستحيل. إذن هذه الاستحالة التي حكمنا بها على العالم حال ملاحظتنا تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بهذا العالم، هل هي استحالة راجعة لعين ونفس هذا العالم؟ لا، بل راجعة لملاحظتنا تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى به أو إرادته جل شأنه. واضح الكلام كيف؟ فهو يكون عدمه يكون مستحيلا لغيره، وهو تعلق قدرة الله أو إرادة الله به بإيجاده. يعني واضح الكلام؟ فيقال عن هذا العالم إنه واجب لكن لا لذاته، لغيره، لأن الله سبحانه وتعالى أراد إيجاده، ومستحيل العدم حال تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بإيجاده، لكنه مستحيل لا لذاته بل لغيره، وهو قدرة الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام إن شاء الله. فيمكن للشيء أن يكون بالنظر لنفسه حكم، بأن يكون له بالنظر لنفسه حكما وبالنظر لغيره حكم آخر، ولا تناقض ولا تعارض بين أمرين، لأن كل حكم منهما متعلق بالأمر من جهة معينة، فلا اجتماع للجهات، فلا تناقض ولا تعارض. واضح المعنى إن شاء الله؟ واضح؟ اللي مش واضح طبعا أنا أرجو أنه تكتبوا بعض الأمور، أنا بكررها مرة أو مرتين أو ثلاث حتى تكتبوها، والذي لا يفهم لا إشكال عليه أن يعيد النظر ويدارس كما قلنا طريقة المدارسة السابقة، يعني التي ذكرناها أكثر من مرة، وإن شاء الله يعني ربنا يسمح لي. نعم. كيف يعني تصور باطل عقلا لإيطاليا؟ يعني هل يجوز تطور المحال؟ يعني هيك هل يجوز تطور المحال ام لا؟ هذه مساله طبعا يعني في الحقيقه يعني اكثر العلماء على انه لا يجوز تطور المحال بذاته، يعني في نفسه، لكن يمكن تطوره باسلوب اخر اللي هم بيسموه فرض النقيض او فرض الضد، مثلا اللي هي الصوره التقريبيه التي قربنا بها وجود الجسمين في محل واحد. يعني حال تطور الجسم هنا يستحيل أن يحل نفس جسم آخر في نفس المحل، لكن هذه الصورة هل يمكن للوهم أن يتطور جسمين متداخلين في نفس المكان؟ صعب في الحقيقة، يعني لا يجب أقول محال لأنه يوجد خلاف، يعني هنا واضح المسألة كيف، لكنه الطريقة الأقرب والأوضح هي تطور حقيقة وجود الجسم في مكان ثم فرض وجود جسم آخر في نفس المكان، فمجرد الفرض هذا يحيله العقل. هذا هو المسمى بأنه كيفية يعني تطور المحال. هو المحال نفسه يعني من المستحيل أن تتصور حال كونه محالا، يعني إلا إذا فرضت فيه الجواب من جهة ومن جهات، وهذا إن شاء الله سيزداد وضوحا لاحقا إن شاء الله. في واحد عنده سؤال؟ تفضل. إذا كان إيه؟ ما في مشكلة. هذا كلامك صحيح يعني. زي ما قلت لك هذه الطريقة اللي أنت تتكلم عليها هي إحدى الطريقتين اللتين أشرت إليهما أنا. يعني هي عدم إمكان وجود صورة ماهوية يسموها صورة ماهوية للمستحيل. شوف كيف؟ والصورة الأخرى هي ليست صورة بفرض النقيض أو بفرض يعني الصورة بفرض تطور طرفي المحيط، هذه ليست صورة ماهوية. شوف كيف؟ ففقط احنا خلينا نفهم هذه المسألة بهذا التقريب. طبعا توجد مصطلحات وفي الآخر هسه لو نقعد نحكي فيها بتحكوا لي انت معقدنا، بس انا بحاول اسهل لكم. فاحنا خلينا نفهم هذه الصورة مبدئيا يعني، وهذه تكفي في الحقيقة، هذه تكفي. بعد ذلك ان شاء الله يعني اذا دققنا يعني في كتب اخرى نحكي معلومات اكثر. في حدا عنده سؤال على هذا القدر؟ نعم. طيب هذا السؤال، هل يستطيع الله ان يظلم عباده؟ هو يطلب الحكم العقلي لهذا السؤال، يعني هل يسأل فيها عن التطبيق صح؟ هل يسموها التي يسأل فيها عن التطبيق؟ يستطيع الله أن يظلم عباده، هذه عبارة مؤلفة من أركان معينة، يجب علينا أن نفهم أولا كل ركن من هذه الأركان، يعني كل عبارة من هذه العبارات. يستطيع واضحة، وأن واضحة صح؟ وعباده واضحة، بظل الظلم. ما هو الظلم؟ ما هو الظلم؟ نعم. إذا عرفنا الظلمة، إذا عرفنا الظلمة بهذا التعريف، واضح الكلام فيه؟ فهل يوجد شيء لا يملكه الله سبحانه وتعالى؟ واضح فيه؟ لا يوجد شيء لا يملكه الله سبحانه وتعالى. إذا كل أفعال الله لا يتصور فيها الظلم. فإذا كان كل أفعال الله وكل الموجودات لا يتصور فيها أن إذا كانت فعلا لله لا يتصور فيها الظلم، فالآن بنقول هل الاستطاعة تتعلق بالمستحيل؟ قطعا لا. فإذا كان ليس من شأن الاستطاعة أن تتعلق بالمستحيل فنقول أصلا السؤال باطل. ليه؟ لأنك لو أجبت عليه بهل، إذا أجبت عليه بنعم ينتج الجواب أنه نعم يستطيع الله أن يظلم عباده، وإذا أجبت عليه بلا، لا يستطيع الله أن يظلم عباده. ففي الأول أثبتت له الظلم، وفي الثانية نفيت عنه الاستطاعة، وكلاهما باطل. والجواب الصحيح أن تقول ليس من شأن القدرة أن تتعلق بالظلم، لاستحالة الظلم في حق الله سبحانه وتعالى، هذا هو الجواب المضبوط. وبعض الناس يعبرون عنه بأنه لا يمكن أن يظلم الله سبحانه وتعالى، ولكنها موهمة للعجل. فنحن نقول إذا أجبت بنعم كان الجواب نعم يستطيع الله أن يظلم عباده، وهذا باطل. ليش باطل؟ لاستحالة الظلم، لأن كل ما يقدر الله سبحانه وتعالى عليه وكل ما يخلقه الله فهو مقدور له، يعني فهو من ملك الله وتصرف الله سبحانه وتعالى في ملكه ليس بظلم. وإذا قلت لا، لا يستطيع الله أن يظلم عباده، هذه العبارة في حد ذاتها توهم نفي القدرة عن الله سبحانه وتعالى. فالتحقيق في الجواب أن يقال القدرة لا تتعلق بالظلم بالمستحيل، ومنه يعني القدرة لا تتعلق بالمستحيل، ومن ضمن المستحيلات الظلم. هذا هو الجواب التحقيق الذي لا يرد عليه أي إشكال ولا يوهم أي نقص على الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الكلام سنتكلم عليه لاحقا، ولكن أنا فقط أردت أن يعني نوضح تطبيق لما يمكن أن نتكلم فيه من المسائل بعد ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. الأول نعم يستطيع الله أن، لأنه يوهم العزم، يعني لا يستطيع. الجواب الصحيح أن تقول ليس من شأن القدرة أن تتعلق بالظلم لأن الظلم مستحيل. هذا الجواب. نعم. وضحت كيف المسألة؟ هو سأل سؤال، أنا أجبت على السؤال اللي سأله. أنت بتفرض سؤال ثاني نخلي إلى يعني درس آخر بنجاوب عليه. أنا أجبت على السؤال، يعني أنت بتحكي السؤال لازم يكون كذا، هو سأل سؤال يعني كيف توجب علي أن يعني أسأل سؤال آخر؟ يعني هل هذا الوجوب يعني عقلي أم شرعي أم عرفي؟ الله أعلم. لما يجيك دورك مش مشكلة. نحن وجدنا على سؤاله يعني مش مشكلة. في أسئلة كثيرة إن شاء الله سوف مثل الآن سوف يعني يتم الإجابة عليها، وكثير منها ستجيبون عنها أنتم بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إذا قال فالوجوب عدم قبول الانتفاء، والاستحالة عدم قبول الثبوت، والجواز قبول الثبوت والانتفاء. ومن تعريف هذه الأحكام الثلاثة قال والواجب العقلي هو الأمر الثالث الذي لا يقبل الانتفاء في ذاته. طبعا جميع أركان هذا التعريف صارت واضحة. هو الأمر، لماذا قال هو الأمر الثالث؟ لأنه يعرف الواجب ولا يعرف الوجوب. في الأول قال الوجوب هو عدم قبول الانتفاء، عرف النسبة، عدم قبول نسبة أمر لأمر، الحكم مطلقا هو نسبة أمر لأمر. الوجوب هو عدم قبول، أما الواجب هو الأمر الذي لا يقبل. واضح؟ هو الأمر الثالث الذي لا يقبل الانتفاء في ذاته. والمستحيل العقلي هو الأمر الذي لا يقبل الثبوت في ذاته. هو عكس الأول، ضد الأول، نقيض الأول. إذا قلنا عكس بالعكس اللغوي، وإذا قلنا ضد بالضد العرفي اللغوي أيضا، وإذا قلنا نقيض بالمعنى المنطقي اللي هم الفرق بينهم السلب. والجائز العقلي هو الأمر الذي يقبل الثبوت والانتفاء، مش الثبوت أو الانتفاء، الثبوت والانتفاء في ذاته. الثبوت والانتفاء، لأنه لو قبل الثبوت أو الانتفاء يصبح إما واجبا أو إيه؟ أو مستحيلا، لكنه في ذاته يقبل الثبوت والانتفاء. من أمثلة ذلك أي مخلوق من المخلوقات، أي فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى ومن ضمنها هذا العالم، هل يقبل الثبوت بمعنى هل يقبل الوجود؟ نعم، في ذاته، بالنظر لذاته. هل يقبل الانتفاء في ذاته؟ نعم، إذا هو قبل الثبوت وقبل الانتفاء في ذاته. يعني إيش يعني في ذاته؟ بالنظر في ذاته، هذا هو معنى في ذاته، بالنظر العقلي في ذاته، أو بنظر العقل في عين ذاته، ومحض ماهيته، مع قطع النظر عن أي علاقة له من العلاقات مع غيره، فقط بالنظر لذاته. إذا نظرت في العالم فوجدت أنه متغير، شوف كيف، فاستدللت على حدوثه بالتغير، على اتصاله بالتغير. أنت لم تنظر إلا في نفس العالم، ففهمت من نفس العالم بالنظر في بعض صفاته أنه متغير، وعرفت أن بالنظر العقلي أن التغير يستلزم الافتقار، أن التغير يستلزم إيش؟ الافتقار. فأنت إذا حكمت على العالم بالنظر في نفس العالم أنه ممكن، حكمت حكما عقليا على العالم بالنظر في نفس العالم، نحن لم ننظر إلا في العالم، في نفس العالم بملاحظة بعض صفاته بأنه إيه؟ مفتقر وممكن. فالحكم على العالم بأنه ممكن هو حكم عقلي لذات العالم، والحكم العقلي لا يفارق الشيء في حال وجوده وفي حال عدمه، فهو ممكن حال وجوده وممكن حال عدمه، فهو هو مفتقر حال وجوده وهو مفتقر حال عدمه، ولكن كل واحدة بمعنى يعني نصف يطلق عليها أمر. نعم في الحق الممكن بالتساوي، وهذا إن شاء الله أيضا سنتكلم عليها، قبول الثبوت والانتفاء في حق الممكن بالتساوي، يعني الممكن يقبل الثبوت بنفس الدرجة التي يقبل فيها الانتفاء في ذاته بالنظر لذاته، فلا يقال إن الممكن الأولى فيه والأرجح فيه هو العدم، ولا يقال إن الممكن الأولى فيه والأرجح فيه هو الوجود، لا، بل الممكن في نفسه يقبل الثبوت بنفس المقدار ونفس النسبة التي يقبل فيها إيه؟ العدم، فهما متساويان، هذا هو التحقيق عند العلماء. بعضهم قال العدم في حقه أولى، وهذا خلاف التحقيق. ماشي الحال؟ نعم. جميل. عقل مين؟ عقل من؟ عقل الإنسان. الإنسان هو عبارة عن إيش؟ مفهوم كلي يطبق على كل فرد من أفراده. كل فرد من أفراد الإنسان متصف بصفة معينة نسميها عقل. كل إنسان إذا عرض هذا الحكم على ما نسميه العقل أو القدرة على التعقل يعني، فإنه يخضع لهذا الحكم. فالحكم العقلي هو حكم كل إنسان في نفسه بملاحظة الإمكانية التي خلقها الله سبحانه وتعالى عنده على تمييز الأشياء. هذا القدر الذي يهمنا الآن أن نعرف أن نعرف به العقل، هو عبارة عن صفة خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، أو قابلية أو غريزة أو قدرة خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، أي تعبير يعني من هذه التعبيرات لا إشكال، لا إشكال فيه. بعض العلماء عبروا عنه بصفة، وبعضهم قال قدرة، وبعضهم قال غريزة، لا إشكال في أي تعبير، لكن من شأن هذه الصفة أو الغريزة أو القدرة أن تقدر الإنسان أن يستطيع الإنسان فيها التمييز بين أمر وأمر، والحكم على الأشياء بنحو معين من الأحكام. هذا هو القدر المعين الذي يحسن بنا أن نعرفه في تعريف في بيان مفهوم العقل. طبعا للعقل تعريف مفصل أكثر من ذلك، يعني بعض إن شاء الله سوف نتكلم عليه في إذا شرحنا هذا الكتاب شرحا موسعا، لكن يعني بعض العلماء يعرفون العقل بأنه عبارة عن نور أو سر، بعضهم يعبرون عنه بأنه نور أو سر. الإمام الدردير اختار أنه سر روحاني، ها؟ سر روحاني، سر روحاني. ما هي وظيفة هذا السر؟ وما هي ما هو هذا شأن هذا السر؟ ومن متى يبدأ؟ يبدأ في الإنسان عند نقص الروح في البدن، ويتكمل ويتكامل إلى حين سن البلوغ. واضح في المسألة؟ سر روحاني منشأه وبدايته عند نقص الروح في البدن. متى تنقص الروح في البدن؟ حال كون الإنسان جنين في بطن أمه، صح؟ ويظل يتكامل حتى سن البلوغ، حتى سن البلوغ. يترتب على هذا على هذا الأمر أو هذا السر اللي هو منسوب إلى الروح أن يقدر الإنسان على التمييز بين المستحيلات والواجبات والجائزات. هذا حسب كلام الإمام الباقلاني، حسب كلام الإمام الباقلاني. الإمام الدردير قال أصله في القلب ونوره في الدماغ، أصله في القلب ونوره في الدماغ. لاحظوا ما هي الصفات التي نسبها إلى العقل؟ هو سر روحاني، سر روحاني، سر روحاني، يعني عبارة عن صفة من صفات الروح أو ميزة وخصيصة من خصائص الروح. فنسب هذا العقل للروح، والإنسان كما تعلمون مؤلف ومركب من أمرين، الروح والجسد فقط، الروح والجسد. لكن صفة التعقل، صفة التعقل هي ميزة وخصيصة من خصائص الروح. إذا نفخت الروح في الإنسان في الجسم، يعني إذا نفخت الروح في الجسم صار الإنسان قادرا على التعقل، يعني على التمييز بين الأشياء، لكنها لا تظهر فجأة ودفعة واحدة على أكمل أطوارها، تبدأ بالتكامل والنمو من عند نفخ الروح في البدن إلى سن البلوغ، وهو إما 15 عاما أو 18 عاما، 18 عاما على الخلاف بين الفقهاء. واضح الكلام إن شاء الله. الإمام الدردير قال أصله في القلب ونوره في الدماغ، أصله في القلب ونوره في الدماغ. الآن إذا قلنا سر، ما المقصود بالسر؟ مش معروف، مش معروف حقيقة العقل ليست معروفة، إشارة إلى عدم إدراك حقيقة العقل، لذلك عبر عنها الدردير بأنها سر، وبعضهم يقول نور. طب إذا كان سرا فلماذا أضفناه إلى الروح؟ إذا كان سرا وحقيقته ليست معروفة فلماذا أضفناها إلى الروح؟ لأنها منسوبة، لأن هذه الخصيصة وهذه الميزة منسوبة إلى الروح، هي أصلا ليست قائمة بذاتها بل هي قائمة في الروح، منسوبة إلى الروح، لأن الإنسان لا يكون إنسانا إلا بالروح، البدن الإنساني، البدن هذا لا يكون إنسانا حقيقة إلا بالروح. والإمام الرازي قال حقيقة الإنسان هي الروح أصلا، حقيقة الإنسان هي الروح، لأن البدن يتغير ويتبدل ويفنى ثم يعاد خلقه وإنشاؤه وإلى آخره، فحقيقة الإنسان في الروح. هذا السر الذي يتمكن به الإنسان من التمييز بين الأمور هو راجع للروح لا للجسد، يعني الأمر الفاعل فيه هو الروح لا الجسد. أساس منشأه، أساس بدايته عند نفخ الروح في البدن، وكماله تمامه عند سن البلوغ، لذلك يحدث التكليف بالشرائع عند سن التكليف ولا يحدث قبلها. يتعلق التكليف بالأمر والنهي لجنس الإنسان وأفراد البني آدم عند التكليف، عند بلوغه سن التكليف اللي هو سن البلوغ، وتمامه كماله إلى سن الأربعين، يعني يبقى الإنسان يتكامل شيئا فشيئا حتى يصل إلى سن الأربعين. لذلك كثير من الأنبياء بعثوا في سن الأربعين لأنهم أكمل الأطوار وأبلى الحالات التي تمر على الناس. أصله في القلب ونوره في الدماغ، هذا إشارة، يعني هذا الكلام إشارة إلى الخلاف المشهور بين الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أن الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه قال إن العقل في الدماغ، محل العقل في الدماغ، والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال محل العقل في القلب، وكل منهما تمسك بآيات وبآثار وإلى آخره. لا نريد أن نفصل يعني في طريقة الاستدلال، لكن نشير إلى السر والمعنى الذي من أجله قال الإمام الشافعي إن أصله في القلب، إن العقل في القلب، والأمر الذي من أجله قال الإمام أبو حنيفة النعمان إن العقل في الدماغ. ولماذا جاء الإمام الدردير وقال أصله في القلب ونوره في الدماغ؟ جمع بين هذين القولين. الإمام الشافعي قال بذلك لأن كثيرا من الآيات نسبت التعقل إلى القلوب، لهم قلوب لا يعقلون بها، نسبت التعقل إلى القلوب، مشى على ظاهر القرآن. الإمام أبو حنيفة قال الإنسان إذا فكر فإن دماغه يتعب لا قلبه، فإن دماغه هو الذي يتعب لا قلبه، فمشى على طبيعة الخبرة الإنسانية حسب قول الأطباء، يعني الأحناف يقولوا حسب اعتمد قول الأطباء. ورح الكلام فيه الإمام الدردير وكثير من المتأثرين نظروا فقال للإمام الشافعي وجهة نظر والإمام أبو حنيفة وجهة نظر، فلما لا يجمع بينهما بطريق محقق وبطريق دقيق؟ لأن يقال أصله في القلب ونوره في الدماغ، ولكن يبقى فهم ما معنى أصله في القلب ونوره في الدماغ. قال العلماء إن الإنسان لا يمكن أن يعلم شيئا إلا إذا توجهت منه الإرادة إلى العلم بهذا الشيء. يعني إذا جئت بإنسان وأردت أن تجبره إجبارا على الدرس والتحقيق والتعلم لن يعلم. إذا لم يتوجه منه الشوق والإرادة والمحبة لهذا العلم فإنك مهما ألقيت إلى سمعه فلن يتعلم شيئا. يمكن أن تجلس إنسانا وتلزمه جبرا عنه سنوات عديدة ويبقى يسمع إليك ولا يعلم شيء، لا يتعلم، ما لم يتوجه الصوت من خلفه إلى اكتساب هذه المعارف والعلوم. هو يسمع ولكنه لا يستمع، يسمع ولكن لا يعلم. وكيف المسألة؟ من هنا جاء النفي، نفي السمع والبصر عن كثير من عن المشركين، انهم لهم قلوب لا يعقلون بها واذان لا يسمعون بها، صح ولا لا؟ اذان لا يسمعون بها، يعني لا يستعملونها للعلم. ولذلك كانوا يضعون اصابعهم في اذانهم ويستغشون ثيابهم لكي لا يسمحوا لانفسهم بان تصل اليهم إلى أن تصل إلى آلاف إدراكهم، آلاف علمهم أي معلومة من الخارج. الآن إذا لم يتوجه الإنسان برغبته وبإرادته إلى التعلم فإنه لن يتعلم. هذا هو المقصود بأن أصله في القلب. وعادة الإرادة أين يكون محلها والمحبة والشوق والتوجه؟ في القلب. لذلك أنت عندما تحب إنسانا تجد أن قلبك يخطط لهذا الإنسان، صح؟ هذا بالخبرة الإنسانية أيضا. وإذا كرهت إنسانا فإن قلبك هو الذي ينبض بقوة. وإذا خفت، يعني محل الشوق والإرادة هو القلب، يعني محل تأثر النفس بالمحبة والكيفيات النفسانية هو في القلب. لكن إذا أنت توجهت وأحببت أن تتعلم ثم شرعت في التعلم، فما الذي يتعب وما الذي يبذل الجهد؟ هل هو قلبه أم دماغه؟ في الحقيقة الدماغ هو الذي يبذل الجهد. لذلك أنت عندما تستنفذ وقتا كبيرا جدا في مثلا فهم مسائل في علم التوحيد مثلا أو في أصول الفقه أو في الرياضيات أو في غيرها من العلوم، تجد أن رأسك تصدع، مع أنك تشعر في قلبك بأنك عندك الرغبة والشوق للتعلم، لكن رأسك يتصدع. كما أرى أن رؤوسكم بدأت تتصدع الآن. لماذا؟ لأن هذه المعلومات تنتقل من القلب إلى الدماغ، يعني الدماغ هو الذي يعمل فيها حركات معينة لكي تنفعل من به الروح. الروح لها صلة بالقلب ولها صلة بالدماغ. فأنا عبرت عن هذا الكلام بأن محل تأثر الروح بالكيفيات النفسانية يظهر في القلب، ومحل تأثر الروح بالعمليات التجريبية يظهر في الدماغ. واضح الكلام إن شاء الله. فلذلك الإمام الترديد قال أصله في القلب ونوره في الدماغ، فجمع بين القولين. وشرح هذا القول، شرح هذا التعريف بهذا الأسلوب في الحقيقة، يعني أنا لم أقرأه من كتاب شيء ولا عثرت عليه من وراء باب، بفضل الله سبحانه وتعالى، ونرجو أن نكون من المصيبين فيه. واضح إن شاء الله الكلام؟ نعم. نعم، ولكن أرواح الحيوانات أقل درجة وذات نوع مختلف عن أرواح الإنسان، فليست لها صفة التعقل بالمنزلة وبالمرتبة التي هي عند الإنسان، ولا تطبق كثيرا من المفكرين في هذا الزمان عندما يقولون ان الانسان لا يتميز عن الحيوانات بالادراك، فيجمعون بين الحيوان وبين الانسان بصفه الادراك. لا، بل الادراك مراتب، الانسان حاز فيها مرتبه، الحيوان في أدنى المراتب. لذلك كثير من علماء المتكلمين قالوا إن الحيوانات لا يتمتعون إلا بالربط العادي، بالربط العادي أو الإدراك الحسي المباشر، يعني ما يعبر عنه بأنه من منزلي أو منزلتين فقط، من رتبة أو من رتبتين. فالحيوان لا يفكر بالمعاني المجردة، وإنما يفكر بوهمه، لا يفكر بعقله. لذلك فهو ينفعل بحسب تجاربه السابقة، ولا يستطيع أن يستنبط شيئا لم يكن مر عليه، بخلاف الإنسان. شوف كيف؟ كثير من المفكرين في هذا الزمان يقولون لا فرق بين الإنسان وبين الحيوان في العقل أو في التعقل، ويعرفون العقل بالقدرة على التمييز، ويعرفون القدرة على التمييز بالقدرة على التمييز في الحسيات، وأخطأوا بهذا، وأخطأوا في كل المراحل، في كل المراحل أخطأوا فيها. فلذلك يعني حاول أن يعرضوا أن ينفوا تعريف المتكلمين أو المناطق القدامى بأن الإنسان هو حيوان ناطق، يعني الميزة التي يتميز فيها الإنسان عن غيره هي أنه قادر على النطق، يعني التفكير. ولكن طبعا هذه كلها بحوث يعني في نظري ليست صحيحة. نعم. الإحساس بالزمن هذا تعريف الدين، ما بعرف، ما عمري سمعت فيه الإحساس بالزمن. يعني هل ترى إنه أن الحيوانات لا تحس بالزمن مثلا؟ لا لا، في الحقيقة هذا ليس كلاما صحيحا. وطبعا هذه مسألة يعني فيها بحوث كثيرة جدا، لكن أنا يعني اتصرت على ذكر الخلاصة فيها، إنه أشرت إلى أنه كثير من العلماء حاولوا الإتيان بتعريفات أو مناقضة هذا التعريف، لكن في الحقيقة لم يفلحوا. بعضهم قال الإنسان كائن اجتماعي، وبعضهم قال الإنسان كائن مثلا متدين، ويعني تعريفات كثيرة جدا. هي أنت تحكي الإنسان كائن يحس بالزمن، كلها تعريفات ليست تعريفات حقيقية، يعني لا تجمع ولا تمنع. إذا جمعت لم تمنع، وإذا منعت لم تجمع، لأن التعريف هو الجامع المانع شيء. فهو تعريف إما بميزة أو يعني بميزة يشترك فيها الإنسان مع غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. هذا صحيح أيضا، هذا صحيح. والفرق بين العقل والوهم أو ما يسميه يعني كثير من العلماء الوهم الخيال، يعني فرق دقيق جدا، إن شاء الله سوف أيضا نتكلم عليه لاحقا. لكن كما قلنا لا نستطيع أن نشرح ونبين جميع المسائل دفعة واحدة، لابد من التدرج، لابد من التدرج. ويا إذا ذكرت بعض المسائل فإنما أذكرها فقط للتنبيه إلى أن هناك بحوثا مفصلة في هذه المسألة، لا أذكرها للتفصيل، فقط للتنبيه، لأن هناك مسائل العلماء بحثوها فقط. ولكننا نلتزم بإذن الله سبحانه وتعالى فقط بهذا القدر المذكور هنا. فقط دعوني أكمل يعني شرح الفقرة الأخيرة فقط لكي ننهي هذه الفقرة. قال: وقد أوجب الشرع على المكلف، وقد أوجب الشرع على المكلف أن يعرف الله تعالى بالمنزلة، أن يعرف الله تعالى بالمنزلة. ما مفهوم المعرفة بالمنزلة؟ قال: أي أن يعرف الواجب في حقه تعالى، والمستحيل في حقه تعالى، والجائز في حقه تعالى. إذن الإيجاب مصدره الشرع. الإيجاب ما معناه؟ أو الوجوب ما معناه؟ الثبوت. نعم؟ ما لا يتصور انتفاؤه، ما لا يتصور انتفاؤه. إذا الذي أدرك عدم انتفائه، إذا كان المدرك هو العقل فالإيجاب يكون عقليا، وإذا كان وجه المدرك يعني جهة الإدراك من الشرع فالإيجاب شرعي، وإذا كان جهة الإدراك العادة فالإيجاب إيه؟ عادي. فتنقسم الأحكام من جهة مصدرها ومنشئها إلى ثلاثة أقسام: العقل، الأحكام العقلية، والأحكام الشرعية، والأحكام العادية. بمعنى إذا كان المنشئ للأحكام هو الشرع فالحكم شرعي، وإذا كان المنفق هو أو المدرك هو العقل، يعني إذا كان وجه الإدراك هو الشرع فهو شرعي، وإذا كان هو العقل فهو عقلي، وإذا كان العادة فهو العادية، الأحكام العادية. فتنقسم الأحكام إلى شرعية لأن نعرف ثبوتها من الشرع، وعقلية لأن نعرف ثبوتها بالعقل، وعادية لأن نعرف ثبوتها بالعادة بالاستقراء، يعني العادة هي الاستقراء. فإذا لابد من معرفة هذه الأحكام الثلاثة. طبعا هنا في هذا المبحث الأحكام الشرعية لم يهتم العلماء بها كثيرا، لأنهم قد فصلوها في أصول الفقه، فذكروا أن الأحكام تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية، والأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة المذكورة: الوجوب والاستحالة والندب والكراهة والجواز. خمسة أقسام، خمسة أحكام. والأحكام العادية هي عبارة عن أحكام يدرك بها ثبوت شيء لشيء أو انتفاء شيء عن شيء بواسطة التجربة والعادة، يعبر عنها العلماء بواسطة تكرر الشيء على الحس، بواسطة تكرر الشيء على الحس مرتين فأكثر. أما إذا أدرك العقل ثبوت شيء لشيء من مجرد ملاحظته مرة واحدة فهذا حكم عقلي. إذا كانت الواسطة في إدراكه مرتين فأكثر فهذا حكم عادي أو تجريبي. فالحكم العادي هو منشأه التجربة، التكرار، تكرر الحس وتكرر الواقع على الحس، أو الحس على الواقع بحسب الإضافة التي تأخذها، لا إشكال يعني. أما الحكم العقلي فهو أن ينظر العقل في الشيء لذاته ولا يحتاج إلى تكرر فيحكم عليه، هذا حكم عقلي. أما إذا احتاج إلى التكرر فهو حكم عادي. وإذا أخذ هذا الحكم من الشريعة فلم يستطع أخذه لا بالنظر العقلي المجرد ولا بالنظر العادي فهو حكم شرعي، فهو حكم شرعي. فبهذا النحو تنقسم الأحكام إلى ثلاثة أقسام: أحكام عقلية وأحكام عادية وأحكام شرعية. صفة الأحكام العقلية يعني خصائص الأحكام العقلية أنها لا تتخلف، غير متخلفة، يعني لا تتخلف لا فرضا ولا عكسا. كيف؟ ما ثبت أنه واجب عقلا يجب أن يكون دائما واجبا عقلا، ويستحيل أن يكون في أي حالة من الحالات غير واجب. إذا قلنا واحد زائد واحد يساوي اثنين فيستحيل مطلقا أن يكون في حالة من الحالات جائزا. عدم التخلف، هذا يسموها عدم التخلف، هذا من خصائص الأحكام العقلية. بالإضافة إلى أن الكافي في إدراكها هو النظر العقلي، بالنظر لذات الشيء كما عرفناه سابقا. واضح إن شاء الله أيها الإخوة. أيضا الأحكام العقلية لا يتوقف ثبوتها على إرادة، لأنه لو توقف هذول اكتبوها، هذه الخصائص اللي نتكلم عليها، لو توقف ثبوتها على الإرادة ما كانت عقلية. توقف ثبوتها في نفسها على الإرادة، هي لا تتوقف ثبوتها على الإرادة. لو توقف ثبوتها على إرادة أو جعلها علم ما كانت عقلية. الآن الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية يتوقف ثبوتها على إرادة، لكن الخلاف هنا إرادة من؟ هل إرادة الله سبحانه وتعالى أم يمكن أن تتوقف على إرادة المخلوقين؟ واضح الكلام فيه؟ عند الإسلاميين، عند المسلمين فقط هي إرادة الله، عند أهل السنة الأحكام الشرعية متوقفة على إرادة الله سبحانه وتعالى، أي إن الله جل شأنه اختار أن يتعبد العبادة بهذه الأحكام. فثبوت الشريعة هي بإرادة الله، لذلك تعرفون الشريعة بأنها إيه؟ هي وضع إلهي، وضع إلهي، يعني إن الله سبحانه وتعالى وضعها، ليست عقلية، الشريعة ليست أحكاما عقلية، بل هي أحكام جعلية، أي إن الله سبحانه وتعالى جعلها، وضع إلهي مساوق لذوي العقول السليمة إلى ما هو الخير لهم بالذات. هذا تعريف الشريعة، وضع إلهي مفاوض، وبعضهم يقولون سائق لذوي العقول السليمة إلى ما هو الخير لهم بالذات. فالأحكام الشرعية يتوقف الإدراك الإنسان لها على إدراك الشريعة، وإذا العقل خلي ونفسه لأجاز فرض غيرها. واضح الكلام فيه؟ لو العقل خلي ونفسه، يعني إذا قلنا هل كان يجب أن يكلفنا الله سبحانه وتعالى بهذه الشرائع؟ هل يجب على الله سبحانه وتعالى تكليفنا؟ لا، العقل يحكم على أن أصل الأحكام الشرعية في ثبوتها غير وارد على الله سبحانه وتعالى بهذا النظر. هل كان يمكن أن يكلفنا الله سبحانه وتعالى بأحكام أخرى؟ نعم. لا، هل يمكن أن لا يكلفنا مطلقا؟ نعم. كل هذا جائز في حكم العقل، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل هذه الشرائع لازمة، ومن هنا جاء وجه التكليف، وجه الكلفة، وجه المشقة في التزام هذه الأحكام الشرعية، لأنه في نفسها جائزة، لكن الله سبحانه وتعالى ألزمنا بها. لو كانت في نفسها ثابتة ما وجدنا مشقة في الالتزام بها، كما لم نجد مشقة في الأكل والشرب، لأنها أصلا هي جزء من ضرورات وجودنا، لا نجد مشقة في ذلك. لكن الأحكام الشرعية فيها نوع مشقة ننشأها الوجه الذي ذكرناه، وأيضا الأحكام العادية في الحقيقة لأنها راجعة إلى العادة، إما إلى عادة الإنسان، إذا تكلمنا في نطاق الأحكام العادية بالمفهوم الأصولي، الحكم العرفي أو العادي عند الأصوليين هو عادة الناس، وفي عرف علماء التوحيد هو عادة الله سبحانه وتعالى في خلقه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق العالم على هذا الشكل وعلى هذه الصورة، ولو شاء أن يخلق العالم على صورة أخرى لما منعه من ذلك مانع. فهذه الأحكام وهذه الصور، هذا الشكل من وجود العالم هو بفعل الله أيضا، فرجع في وجه من الوجوه إلى الإرادة الإلهية. واضح الكلام فيه؟ فالوجود في حد ذاته راجع إلى الإرادة، والتشريع يعني جعل الشريعة وإيجادها راجع إلى الإرادة. ومن هنا ندرك خطأ من قال إن الإرادة بعضها شرعية وبعضها إيه؟ تكوينية. وارشيف، فلا توصف الإرادة بأنها شرعية، الإرادة نفسها الإلهية لا توصف بأنها شرعية أصلا، بل الشرعية توصف فيها إرادة الإنسان. واضح الكلام فيه؟ بل يقال على الإرادة إن إما أن تكون إرادة تشريع أو إرادة تكوين، يعني إرادة وجب بها التشريع وإرادة وجب بها التكوين، ولكن لا يقال إنها إرادة شرعية ونفسها إرادة تكوينية، إرادة تكوين أو إرادة تشريع. فللإرادة تعلق واحد وهو تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، هذا هو الصحيح في حكم العقل وبالمظهر للقرآن والسنة، وإن شاء الله سوف أيضا نذكر أمثلة بعض الأمثلة على هذا مما يتعلق بهذا المبحث إن شاء الله تعالى. إذا قال المصنف، قال: وقد أوجب الشرع على المكلف أن يعرف الله تعالى بالمنزلة. عرفنا ما معنى معرفة الله تعالى بالمنزلة، أي بالأحكام. قال: أي أن يعرف الواجب في حقه تعالى، والمستحيل في حقه تعالى، والجائز في حقه تعالى، وكذلك بالإضافة إلى ما أوجبه الشرع مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، كذلك أوجب الشرع على المكلف أن يعرف الرسل بالمنزلة وبعضهم بالعين. ما معنى أن يعرف الرسل بالمنزلة؟ أن يعرف ما يتعلق بهم من أحكام، أن يعرف ما يجب لهم وما يستحيل عليهم وما يجوز عليهم صلوات الله تعالى عليهم، وبعضهم أن يعرف الرسل بالمنزلة وبعضهم بالأعيان. لماذا أوجب معرفة بعضهم بالأعيان؟ وما هو المقصود بالأعيان؟ يعني أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا اسمه موسى، هذا معنى المعرفة بالعين، وأن موسى عليه السلام هو الرسول الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل، وأن يعرف أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله الله إلى العرب في مكة، ومن أبويه هما فلان وفلان إلى آخره بالعين. هذا هو المقصود بالعين، لا المقصود بالعين هو أن يراه بعينه، أن يعرف الصفات الذاتية والتي تصفه وتميزه عن غيره، ولا يكتفي بأن هناك رسولا أرسل واسمه محمد، لا، بل الرسول الذي أرسل واسمه محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل إلى العرب في مكة، ومن أبويه معروفين بالاسم، وفي زمن معروف بالاسم، وصفاته معروفة بالتحديد، حتى لا يقع إشكال في تعيين الرسول، ومن ثم يستلزم ذلك الإشكال في تعيين الرسالة. من هنا أوجد بعض العلماء معرفة بعض الأنبياء بالعين، وهي الأنبياء وهم الأنبياء الذين ذكر اسمهم في القرآن الكريم على الأقل. قال وكذا أن يعرف، يعني أوجب الشرع على المكلف أن يعرف أمورا معينة من الدين هي الأمور الضرورية، وهي المقصورة بالمعلوم من الدين بالضرورة، أي ما علم أنه ثابت بالدين أو ثابت في الدين على سبيل الضرورة. وهذا لا ليس المقصود به فقط الأحكام العقائدية، بل أيضا يندرج في ذلك بعض الأحكام الفقهية. فالمعلوم من الدين بالضرورة قسمان، واحد القسم الأول العقائد الضرورية، والقسم الثاني الأحكام الشرعية الضرورية. وأي إنسان أنكر حكما من هذين الحكمين فإنه يقدح فيما هو معلوم أنه من الدين بالضرورة، فمن قدح في شيء من ذلك فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، وكافر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكافر بالإسلام الدين الذي ارتضاه الله جل شأنه لخلقه. فإذا يجب على الإنسان أن يعرف المعلومة من الدين بالضرورة، ولذلك بعض العلماء أدرجوا في بحثهم لمسائل في علم التوحيد، أدرجوا بعض مسائل هي أصلا مسائل فقهية، مسائل فقهية مثل المسح على الخفين، مثل المسح على الخفين ذكرها صاحب الطحاوية، قال المسح على الخفين جائز، وذكرها صاحب العقائد النسفية أيضا، صاحب العقائد النسفية، مع أن المسح على الخفين مسألة عقائدية أم فقهية؟ هي في الحقيقة من حيث ما هي المقصود بها العمل هي مسألة فقهية، لكن لماذا جاز لهؤلاء العلماء الأكابر المحققين أن يذكروها في كتب علم التوحيد، بل في بعض متون وبعض أهم متون علم التوحيد؟ لماذا؟ ما هو المعنى الذي من أجله ذكر العلماء هذه المسائل مثل هذه المسائل في علم التوحيد؟ نعم؟ لا، كيف؟ بأي جهة؟ نعم، إيه؟ لا لا، ها؟ هذا جزء منه، نعم، هذا قريب، نعم. إيش يعني بالضبط؟ إيش منها من الدين؟ إنها ثابتة، اللي عبر عنها الشيخ إما إيش؟ إنها متواترة. هي لما كانت هذه الأحكام ثبتت على سبيل القطع أنها جائزة، فيقاس على من أنكرها الكفر، لذلك نبه العلماء إليها في كتب علم التوحيد إشارة إلى أمر معين، وهو أن مثل هذه الأحكام التي هي أحكام عملية في الحقيقة، عملية المسح على الخفين وأن صلاة الظهر واجبة مثلا وغير ذلك من الأحكام، مع أنها أحكام عملية، إلا أن الطريق التي وصلتنا بها طريق وصولها إلينا هي طريق قطعية، فصار العلم بثبوت أنها من الدين علما قطعيا، فيقاس على من أنكرها الكفر. فلذلك من هذا من هذه الجهة أوردوها في كتب إيه؟ هي كتب عقائد، وهي من متون علم التوحيد، إشارة إلى أن كل أمر ثبت بطريق قطعي فلا يجوز لأحد أن ينكره حتى لو كان كالمسح على خفين. واضح المسألة كيف؟ إذا الاهتمام بها جاء من حيث طريقها، من حيث طريق ثبوتها القطعي أنها من الدين، وليس من حيث أن المسح على الخفين والله الإمام الصحاوي لم يعرف أنه هل يبحث في كتب الفقه أم يبحث في كتب علم الأصول، فسهى وبحثه في العقائد، في العقائد الصحاوية، كما قال بعض الجهلة في هذا العصر الذين يدعون الاجتهاد. سبحان الله، قال يعني وقد غفل الإمام الصحاوي عن أن البحث المسح على الخفين كان حقه أن يذكره وين؟ في الطهارة، كملحق في الوضوء. يعني هو بيعلم مين الإمام الصحاوي وين يبحث المسح على الخفين، وغفل هذا الجاهل أن الإمام الصحاوي قد ذكر هذه المسألة للجهة التي نبهنا إليها. واضح الكلام إن شاء الله. فهذا فيه استخفاف كبير للعلماء، استخفاف كبير بعث عليه إيش؟ الغرور، اللي هو منشأ أصلا إيش حكينا؟ الجهل. جهل، غرور، استخفاف كثير. غاية الاستخفاف ندعو الله سبحانه وتعالى أن لا يوصلنا، لا يوصلنا إليها ولا يوصلنا إلى مبادئها أيضا. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وينفعنا بما يعلمنا لكي ندفع الغرور عن أنفسنا، لأن الغرور هو أساس وأس مشكلة إبليس. غرور منشأ إبليس، منشأ مشكلة إبليس هو الغرور. خلقتني من نار وخلقته من طين، غرور. منشأ هذا الغرور الجهل، جهل أنه لا فضل للنار على الطين إلا بتفضيل الله، وإلا فليس للأمور في ذاتها فضل، ليس للأمور في ذاتها فضل. فإبليس كان على خلاف مذهب أهل السنة القائلين بأنه لا حسن ولا قبح إلا بتحسين الله سبحانه وتعالى وتقبيحه، فظن أن للأشياء في أنفسها حسنا وقبحا هي التي تبعث الله سبحانه وتعالى على الحكم. شوف كيف المسألة. فإذا جهله غر فعطى فكان حكمه ما تعرفون. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وينفعنا بما يعلمنا. قولوا آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.